بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، قبل أن نبدأ في درس اليوم، ألح كثير من الشباب على أن نعطيهم ولو حديثا واحدا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكي يتشرفوا باتصال سندهم بالنبي عليه الصلاة والسلام سندا متصلا، وهذا بلا شك شرف عظيم، لأن يتصل الإنسان سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بالإسناد المتصل بالتحديث والسمع والإخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال، فحديث المسلسل بالأولية طبعا لا يصح الآن سناده أولية مطلقة، سيكون أولية إضافية، لأنكم سمعتم مني أحاديث، وكان ينبغي أن يكون أول حديث سمعتموه مني، لأن كل راو يرويه عن شيخه أول حديث سمعته منه. يقول: حدثني الشيخ فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال: حدثني شيخي وهو أول حديث سمعته منه، فسمي المسلسل بالأولية، فكان هذا يمكن أن يكون أول يوم، ضاعت هذه الفرصة. أما حديث المسلسل بيوم العيد تحملناه، نعم، لكن فيه مجاهيل. وأيضا حديث المد النبوي تحملناه من الشيخ يحيى من مكة بالمد الحقيقي، مد زيد بن ثابت الذي كان يعطي به النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة، وورثه أحد عن زيد بن ثابت من التابعين، ورثه أحد عنه، وبدأ يعدل مدا على مده بالإسناد المتصل، والحمد لله عدلنا المد وجئنا بمد من مكة معدل على المد بالإسناد الصحيح إلى بالإسناد المتصل إلى زيد بن ثابت. لكني ما زلت حتى الآن أبحث في هذا الإسناد، الرجال متصل عندي، الإسناد متصل تماما، لكن هناك بعض الرجال في هذا الإسناد ما زال فيهم غموض. إذا صح الإسناد وعرفت الرجال جميعا إن شاء الله، سوف يكون هناك مجلس خاص بهذا المد، ونأتي به ونعدل عليه أمداد لمن يريد أن يمتلك المد، مد زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي كان يعطي به الزكاة للنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا مش بنعطيك المد بتاعنا، لا، بنخليك تعدل عليه، يعني تعمل المد بنفس القيمة بنفس الأشياء، واتفق مع واحد بيعمله ويبدأ الناس يأخذوه وتأخذ الإسناد، ويختم المد ويختم الإسناد المتصل إلى زيد بن ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن على كل حال، يعني لن نحرم إخواننا إن شاء الله تعالى، فسوف نعطيهم إن شاء الله إذا انتهينا مبكرا بدري الآن، سوف نعطيهم ثلاثيات الإمام البخاري بالإسناد المتصل إلى البخاري ومنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله. نعمل مجلس تحديث الآن بعد هذا، وسيكون حوالي نصف ساعة تقريبا يقرأ في ثلاثيات البخاري. ما هي ثلاثيات البخاري؟ هي الأحاديث التي حاول البخاري أن يعلو فيها إسنادا. أنتم تعلمون أن البخاري ممكن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، وممكن يكون أربعة، يجتهد فيكون أربعة، اجتهد في بعض الأحاديث وصل إلى ثلاثة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، اثنين والصحابي، وهذه أعلى الأحاديث في صحيح البخاري، اسمها ثلاثيات البخاري. البخاري كله 7000 حديث، في 22 حديثا فقط من الثلاثيات هي أعلى أحاديث في صحيح البخاري، والحمد لله معنى الإسناد المتصل بالبخاري كله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فانتقينا هذه الثلاثيات، ورغم ذلك قرأت الثلاثيات أيضا على بعض المشايخ والعلماء، لكن بإسناد أنزل من الإسناد الذي رويت به البخاري، أنزل درجة. فسوف نعطيكم إن شاء الله بالإسناد الأعلى الذي أخذناه إن شاء الله تعالى بعد هذا الدرس، لكي مباشرة بعدما تأخذ هذه الاثنين وعشرين حديث تستطيع بعدها مباشرة أن تقول: حدثني فلان قال أخبرني فلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فيكون أول مرة في حياتك تتصل بالنبي عليه الصلاة والسلام اتصالا مباشرا بالإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا سافرنا الكويت وسافرنا السودان وسافرنا السعودية وأخذنا هذه الأشياء، وأنتم غير ما تسافروا إن شاء الله تأخذوها كده مجانا، لكنه رزق ساقه الله إليكم، أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم. نبدأ إن شاء الله تعالى. لا نكتفي إن شاء الله بثلاثيات البخاري، وإذا بقي وقت، وإذا لم يبقى وقت يبقى إن شاء الله السنة الجاية تأخذوها إن شاء الله. فإحنا نأخذ إن شاء الله سريعا ونختم هذا الكتاب بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، وهو المشهور بالإبانة الصغرى للإمام ابن بطة رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: خامسا البدع والمحدثات. قال: نحن الآن ذاكرون بعقب هذا ما ابتدعه الناس وأحدثوه مما لا أصل له في كتاب الله ولا جاء في أثر، وإن كان الفاعل له غير مباين للدين ولا خارج عن جملة المسلمين، فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن الله فيه. فمن ذلك ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلظ فيه: النياحة والاستماع إليها، وقال إنها من عمل الجاهلية، وقال: قد كسب النائحة من السحت، ولعن النائحة في موضع آخر، وقال ابن عمر: النياحة حرام واستماعها بدعة، وقال إبراهيم: كسب الغناء والنياحة من السحت. وأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنائحة فتتعتعت فبدا شعرها، فقيل له: يا أمير المؤمنين، إنه قد بدا شعرها. فقال: أبعدها الله، إنه لا حرمة لها. قيل: ولما؟ قال: لأنها تأمر بالجزع وقد نهى الله عز وجل عنه، وتنهى عن الصبر وقد أمر الله عز وجل به، وتأخذ الدراهم على دمعتها، وتبكي بشجو غيرها، وتحزن الحي وتؤذي الميت. وقال ابن عون: أتيت الكوفة فرأيت رجالا يندبون على الطريق، فسألت عن ذلك، فقيل: يندبون الحسين رحمه رضي الله عنه. فأتيت إبراهيم فأخبرته بذلك، فقال: لا يزال هؤلاء أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة. النياحة محرمة، وهي الصياح على الميت، صياح الحزن وصياح التسخط على قضاء الله وقدره. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. ومن الأحاديث الواردة فيها أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرى. والحديث حسنه الألباني رحمه الله. نعم. قالوا: من البدع استعمال القنيات القينات واستعمال الغناء. وقال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. القينة هي المغنية، والغناء حرام كما قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، أي الزرع. واستدل العلماء من القرآن الكريم على حرمة الغناء بقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن مسعود في تفسير هذه الآية: لهو الحديث الغناء. نعم. قال: ومن البدع النجوم والنظر بها والاعتصام، بل هو طرف من الشرك وادعاء لعلم الغيب، وكل ذلك منهي عنه مثل النجوم. والمنجم هو الذي يدعي معرفة الغيب عن طريق النجوم، فيأخذ الاسم واسم الأم ورقم وتاريخ الميلاد، ثم يحسب النجوم وينظر في أي برج أنت، يعني ولدت في أي برج، ثم يحسب حسبة ويقول: ستتزوج امرأة وتنجب منها ثلاثة أبناء ثم تموت مثلا، أو غير ذلك من معرفة المستقبل. يدعي معرفة الغيب عن طريق النجوم، وهذا كله كذب. ولا قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فهذا كله كذب، وكذب المنجمون ولو صدق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ذهب إلى كاهن أو عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وكل ذلك منهي عنه مثل النجوم والقيافة والتكهن والزجر والتطير. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الشرك، ومن زاد زاد. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أحذركم علم النجوم إلا ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر، فإن المنجم كالساحر، والساحر كاهن، والكاهن كافر، والكافر في النار. أما القيافة فهي معرفة المستقبل عن طريق الأثر، فتقول المرأة للمرأة: اشربي من هذا الكوب، فتشرب منه كوب شاي أو قهوة أو كذا، ثم تنظر مكانها في الكوب، تقول: أنت هيحصل لك كذا وكذا وكذا وكذا، تدعي معرفة الغيب إذا نظرت في الأثر. هذا كله باطل ولا يجوز. نعم. والتكهن هو معرفة الغيب، ادعاء معرفة الغيب. والزجر زجر الطير، كان الرجل في الجاهلية إذا أراد أن يسافر أو يمضي أتى إلى طير فزجره، فإن طار عن اليمين تيمن وسافر، وإذا طار عن اليسار تشاءم ورجع، وهذا كله باطل. نعم. قال رحمه الله: ومن البدع أن يقضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد، أو يأخذ من عارضيه، أو يطول شاربه. وقد قيل: أول من خضب بالسواد فرعون، وقيل: إنه خضاب أهل النار، وأمر صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وإعفاء الشوارب. أما الخضاب فهو الخضاب بالسواد، خضاب الشعر بالسواد، ففيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنه جائز للشاب إذا شاب شعره، وللمرأة إذا كانت شابة وبيض شعرها، لأن الغرض والهدف عدم التدليس، وهذا لا تدليس فيه، فإنه ما زال شابا. والقول الثاني أنه ممنوع مطلقا، ممنوع مطلقا إلا في حالة الحرب. والرأي الراجح هو القول الثاني، أنه ممنوع مطلقا إلا في حالة الحرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا الشيب واجتنبوا السواد، كما ثبت في صحيح مسلم لما جاء بأبي قحافة أبو أبي بكر الصديق ورأسه كالثغامة البيضاء، قال: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخضاب بالسواد نهيا مطلقا، ويعم الشاب والشيخ، هذا هو الراجح. أما بالنسبة للحرب فقد أبيح ذلك، أبيح أن يخضب من أراد من الشيوخ لحيته بالسواد لكي يشتد عود المسلمين، ولا يطمع الكفار في المسلمين ويظنون أنهم شيوخ كبار وأنه يمكن التغلب عليهم بسهولة، فيباح في الحرب ما لا يباح في غيره. أما في غير الحرب فلا أعلم من أباحه إلا الرأي الذي ذكرته لكم، وهو رأي ضعيف. نعم. قال رحمه الله: ومن البدع أن يتزعفر الرجل أو يخضب يده بالحناء. التزعفر أن يلبس الرجل ثوبا صبغ بالزعفران. الزعفران هذا صبغ كان معروفا عند العرب، لونه أصفر، يسموه الزعفر أو الزعفران، وبسميه الناس الآن الكركم الذي يوضع على الفسيخ ونحوه، اللون الأصفر هذا الزعفران. من البدع أن يتزعفر الرجل سواء في ثوبه أو في جسده، أو يخضب يده بالحناء، لأن هذا في تشبه بالنساء. وما زال في بعض قرى مصر إذا تزوج الشاب وضع الحناء في يده مثل النساء، وهذا لا ينبغي، لا ينبغي، لأن هذا الحناء معروفة من زينة النساء. قال: ومن البدع أن يسبل الرجل إزاره وهو السراويل على أخبيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل إلى المسبل إزاره من الخيلاء. نعم، هذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه: ومنها ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، كما ثبت في البخاري. ومنها حديث صحيح مسلم: ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة والمنفق أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان بما أعطى. نعم. قال: ومن البدع النظر في كتب العزائم والعمل بها وادعاء كلام الجن واستخدامهم وقتل بعضهم. كتب العزائم يعني كتب السحر، نظر في كتب السحر، يقولون من قال كذا وكذا وفعل كذا وكتب كذا في المكان الفلاني ووضعه فإنه يفتح له باب فرج أو يربط فلان أو يعمل فلان أو يمرض فلانا، كل هذه من أشياء السحر التي كتبها اليهود على عهد سليمان عليه السلام، وبدأ الناس يتعلمونها من اليهود. فكتب العزائم كتب السحر لا يجوز تعلمها لأن فيها كفر وشرك. معظم هذه العزائم يا أخواني استغاثة برؤساء الجن وشرك بالله عز وجل، فيها شرك، ولذلك كلما كان الساحر أكثر شركا وكفرا كلما كان الجني له أطوع. قال: ومن البدع تعليق التمائم والتعاويذ من غير حاجة أو علة تحدث لصاحبها. لما روى أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا أودع الله عليه. والتميمة هي التي يعلق الإنسان على في رقبته أو في رقبة بهيمته أو ولده، أو يعلق على السيارة ويعتقد فيها، كما يعتقد بعض الناس الآن أنه إذا أراد أن يدفع عن سيارته العين والحسد جاء بكف من بلاستيك وعلقت على السيارة، يظن أن هذا البلاستيك يدفع عنه العين، وهذا اعتقاد في غير الله. البلاستيك لا يدفع العين ولا شيء، بل بعض الناس ذهبت بهم عقولهم مذهبا عجيبا فظنوا أن الحذاء يدفع العين والحسد، فإذا اشترى سيارة جديدة اشترى حذاء صغيرا كذا وعلقه على السيارة من الخلف ويعتقد أن هذا الحذاء يدفع عنه الحسد والعين، وهذا اعتقاد غريب عجيب أن الحذاء يدفع الحسد والعين. ما أظن أن أحد من المسلمين يعتقد هذا، ممكن واحد كافر أو مشرك يعتقد هذا، لكن مسلم يعتقد أن الحذاء يرد قدر الله عز وجل أو الحذاء ينفع أو يضر؟ معروف دائما الأحذية بتلبس في الأقدام بس. نعم. أو الطفل الصغير يعلقون مصحفا في رقبته أو نحو ذلك، كل هذه تمائم، من تعلق تميمة فلا أتم الله. قال: ومن البدع اتباع النساء للجنائز ولطم الخدود فيها ومشي الرجال حفاة منسلبين من أيدي بين أيديه. ومشي الرجال حفاة منسلين بين أيديها. من البدع اتباع النساء للجنائز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، كما ثبت عند الترمذي بسند حسن. والنساء نهاهن النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز، والمرأة ضعيفة إذا اتبعت الجنس تصيح وتصرخ إلى آخره. ولطم الخدود للرجال أو للنساء لا يجوز، ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. أما هذه الصفة التي ذكرها المصنف ما أظن أن أحد يصنعها الآن، لعلها كانت عادة على عهد المصنف أنهم يريدون أن يظهروا حزنهم، فمشي الرجال حفاة يعني بدون أحذية منسلين بين أيدي الجنازة، يعني تقفل الجنازة كده وينسلوا ويوطوا كده بحزن وانكسار ويمشوا أمام الجنازة واحدا وراء واحد، كل هذا من البدع. من البدع الآن التي لم تكن موجودة على عهد المصنف وموجودة عندنا الآن، إذا مات واحد من الجيش أو كان له مكانة في المجتمع يعملون له طابور من العساكر ويمشون بطريقة معينة خلف الجنازة ويطبلون ويعملون ما يسمى بالموسيقى العسكرية والنشيد الوطني خلف الجنازة، وهذا كله من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال: ومن البدع الصراخ ولطم الخدود وتشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآن، فهذا مما أحدثه الناس وابتدعوه. كان بعض الباطنية قديما يدعون أنهم يتأثرون بالقرآن، فحينما يسمع كلام القرآن ويتأثر بالقرآن يصيح ويبكي ويشق جلابيته ويقع على الأرض وكده هي متأثر بالقرآن. طبعا هذا كله من البدع والمحدثات. وأظن أن هذا يعني يساويه ما يفعله بعض الناس الآن في حلقات الذكر، يعمل حلقات ذكر بالرقص والتمايل ونحو ذلك حتى يغيب عن الوعي. هذا كله من البدع. نعم. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فصرخ صارخ من جانب المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي يلبس علينا ديننا؟ إن كان صادقا فقد شهر نفسه، وإن كان كاذبا فمحقه الله. وقال الفضيل بن عياض: وعظ موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم قومه فشق رجل ثوبه، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى صلى الله عليه وسلم: قل له إن كان صادقا فليشق لي عن قلبه. وقال ابن المبارك: هذا أثر من أثار بني إسرائيل ليس له إسناد فلا يعول عليه. وقال ابن المبارك: هؤلاء الذين يصعقون عند استماع الذكر تقعدهم على الجدران العالية وتقرأ عليهم وتنظر هل يتردون، وصنف من الناس يظهرون التقشف اتخذوا الاستماع إلى القصائد والاجتماع على ذلك سنة لهم ليلهوا بذلك أنفسهم ويطربوا قلوبهم، وفيهم من يرقص ويصفق بيديه ويخرق ثيابه، ويقولون في قيلهم قال الله عز وجل وقالت الحوراء وقال الولي، شيء لم يقله الله ولا جاء في أثر ولا في سنة، ولم تقله حوراء ولا قاله ولي، وهذا مبتدع كذب زور وزور. وصنف آخر يظهرون الزهد والعبادة ويحرمون المكاسب والمعيشة، ويرون الإلحاف في المسألة والكدية، يدعون الشوق والمحبة بسقوط الخوف والرجاء، وهذا مبتدع كله، والمدعى له مقيت ممقوت عند أهل العلم والمعرفة، لأن الله عز وجل قد أباح الكسب والصناعة والتجارة على حكم الكتاب والسنة إلى أن تقوم الساعة، وحرم المسألة والكدية مع الغنى عنهما، وأجمعت العلماء لا خلاف بينهم أن الله عز وجل قد افترض على الخلق الخوف والرجاء، وأنه دعا عباده إليه بالرغبة والرهبة. ومن البدع المحدثة التي ليس لها أصل في كتاب ولا سنة تشبهوا فيها بأفعال الجاهلية، اجتماعهم والتحالف بينهم على التعاضد والتناصر، وهذا مبتدع مكروه، وكانت الجاهلية تفعله، فأذهبه الله عز وجل بالإسلام ونهى عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فما زاده الإسلام إلا تأكيدا. كل هذه من الخرافات التي يفعلها بعض الطرق الصوفية أو الطرق الصوفية. تجد الرجل المريد إذا أراد أن يدخل في الطريقة ذهب وبايع شيخ الطريقة ببيعة معينة، وأنه صار على الطريق وعاهده ألا يخالفه، وأن يكون بين يديه كالمغسل كالميت بين يدي مغسله، إلى غير ذلك من البدع. ويبدأ شيخ الطريقة يأمرهم بأشياء ونحو ذلك، كل هذا من الأشياء المحرمة. وإنما يجب الإنسان ألا يتعصب إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتمسك إلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يستسلم إلا القرآن والسنة. فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. قال رحمه الله: والشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والولاية بدعة. والشهادة أن يشهد لأحد مما لم يأتي فيه خبر أنه من أهل الجنة أو النار. والولاية أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين. والبراءة أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة. نعم، كل هذه الأشياء لم يأتي بها دليل من القرآن والسنة، وقد عرف الشهادة والبراءة والولاية. ينبغي الإنسان أن يسير على نهج الكتاب والسنة، فلا يشهد لأحد بالجنة بعينه إلا ما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، كالعشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر ونحو ذلك. مهما رأيته يعمل من الطاعات لا تشهد له بالجنة، قل نطمع أن يكون من أهل الجنة، نرجو له الجنة، لكن لا تشهد له بالجنة إلا إذا شهد له المعصوم صلى الله عليه وسلم، لأنك لا تدري على ما يموت. نعم. قالوا: من البدعة أن يأخذ السلطان الرجل فيضربه ويعاقبه فيقول: أفعلت كذا أصنعت كذا، حتى يسقطه. نعم كل هذا أيضا من البدع، ولعل هذه البدع كانت موجودة عندهم عند المصنف رحمه الله. قال: ومن البدع التغبير، التغبير في المساجد. التغبير هو إنشاد قصائد معينة في المساجد على رنة معينة وضربة معينة كده، كما يفعلها بعض الصوفية في اليوم، قصائد في الزهد، القنا في المساجد مع ضربة معينة أو ما يسمى بالدف، هذا اسمه التغبير، وهو بدعة سواء داخل المسجد أو خارج المسجد. قال: وركوب النساء السروج وركوب الرجال سروج النمور. يعني ركوب المرأة على الحمار أو الفرس أو الجمل بادية هكذا، لم يكن هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت المرأة إذا ركبت في الهودج وغطيت حتى تكون مستورة لا تكون بارزة للناس. وركوب الرجال سروج النمور لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلد النمر، فهذا منهي عنه سواء افترشه على السرج أو افترشه على الأرض وجلس عليه. نعم. قال: واتخاذ آنية الذهب والفضة. لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي للكفار. قال: ولبس الحرير والديباج. لما ثبت عند الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الذهب والحرير وقال: هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. قال: ومن البدع البناء على القبور وتجصيصها وشد الرحال إلى زيارتها. نعم، لا يجوز رفع القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كما في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال له علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني قبرا عاليا إلا سويته بالأرض. فلا يجوز رفع القبور ولا يجوز شد الرحال إلى زيارتها، لا يجوز أن تشد الرحال إلى زيارة قبر من القبور كقبر البدوي والدسوق ونحو ذلك. القبور المبنية الآن كلها هذه الغرف التي على سطح الأرض ويزعمون أنها قبور، ليست قبورا، هذا منهي عنه. القبور الموجودة الآن في كثير من قرى مصر ومدنها فيها مخالفتان، المخالفة الأولى أنها مرتفعة أكثر من شبر، وهذا منهي عنه بالحديث الذي ذكرنا، والأمر الثاني أن الميت فيها لا يدفن وإنما يوضع على سطح الأرض، والله عز وجل قال: ثم أماته فأقبره، أي بقر له باطن الأرض، فإما أن يدفن في لحد أو في شق. والحمد لله جمعيات أنصار السنة والجمعيات الشرعية والإخوة السنيين والسلفيين في كل مكان اشتروا قطعة أرض ويبدأوا يبنوا لحد بجوار لحد أو يحفروا لحدا بجوار لحد، كما حدث في بلدتنا وفي غيرها من البلاد. نعم نعم، الشق واللحد، الشق في وسط القبر واللحد في جنبه الأيمن. نعم. قال: ومن البدع إعظام الموت وتخريق الثياب عند نزوله وتسويد الأبواب وجز النواصي والجلوس على باب الميت بعد الدفن واتخاذ أهله طعاما لمن أتاهم وبيت الناس عندهم. كل هذا من البدع، تخريق الثياب وتسويد الأبواب ونحو ذلك، وجز النواصي يعني يحلق، كان زمان يحلق شعره لو أبوه مات وعاوز يظهر للناس أنه حزنان يحلق شعره زيرو، الناس كانت بتربي شعورها زمان، كل الناس تربي شعورها ولا يحلقون إلا في حج أو عمر، فيحلق شعره حزنا على أبيه، والآن بدل ما يحلق شعره بقى بيربيه العكس، يعني يربي طول عمره يحلق لحيته، ويجي إذا مات أبوه أو مات عزيز عليه يترك لحيته ويترك شعره، كأنه يعني الرجل مشغول عن حلق لحيته وشعره حزنا على أبيه وكذا، وبعد ما يزول الحزن أسبوعين ثلاثة يحلق لحيته مرة أخرى. المفروض يربي لحيته على طول ويدعو الله عز وجل بالصبر. أما مسألة اتخاذ الطعام، اتخاذ أهل الميت طعاما، فهذا أيضا لا يجوز، بل ينبغي أن نتخذ نحن طعاما لهم، يعني نصنع طعاما الجيران يصنعوا طعام لأهل الميت يأكلوهم، مش الضيوف، لا ليس الضيوف، وإنما ينبغي على الضيوف ألا يجلسوا عند أهل الميت ولا يأكلوا عندهم طعاما، النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم شيء يشغلهم، يعني مات جعفر رضي الله عنهم فهم الآن مشغولين بالحزن، فجيرانهم يطعموهم، مش يجي الناس بعد ما يدفنوا يجلسوا صفوف منتظرين يأكلوا ويشربوا، لا، كل هذا لا يكون ولا ينبغي. لكن لا بأس الأهل القرية إذا أرادوا بعض أهل القرية يعملوا صواني ويجيبوها للضيوف، لا، هذا أيضا لا يجوز. لو أهل القرية يريدون أن يكرموا الضيوف كل واحد يعمل صنية ويجعلها في بيته، وعلى المقابر إذا دفن ويأخذ معه واحد إلى بيته أو اثنين فلا يجتمع عند أهل الميت. نعم. قال: ومن البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان وتشبيهها بالغناء، ومن البدع تحلية المصاحف وزخرفة المساجد وتطويل المنابر. كل هذا منهي عنه، وأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أمر بناء أن يبني المسجد فقال: أكن الناس من المطر وإياك أن تصفر أو تحمر فتفتن الناس. نعم. فزخرفة المساجد منهي عنه، وتحلية المصاحب بالذهب والفضة أيضا منهي عنه. نعم. اكتبوا ونأخذ الأسئلة بالله. قال: ومن البدع أخذ الأجرة على الأذان والإمامة وتعليم القرآن وتغسيل الموتى. عندي هنا وزخرفة المساجد وتصوير المنابر. عندك؟ زخرفة المساجد كما ذكرت وتطويل المنابر، منابر الطويلة التي تراها، لكن المنبر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، مثل هذا المنبر ثلاث درجات. أما تطويل المنبر إلى الأعلى، وبعض الناس بيعمل منبر بلكونات يلف من الشقة الثانية ويطلع يقف في البلكونة ويخطب في الناس، وهذا كله مخالف للسنة، وإنما المنبر الصغير هذا ثلاث درجات هو السنة. نعم. قال: من البدع أخذ الأجرة على الأذان والإمامة وتعليم القرآن وتغسيل الموتى. نعم، من البدع أن يستأجر الإنسان إماما يصلي بالناس بالمال، تصلي بنا التراويح يقول هتدفع لي كام؟ 500 جنيه، يقول له لا 1000. طيب خلاص شهر رمضان كم يوم؟ يقول له 30 يوم، اليوم ب10 جنيه، الركعة ب75 ساف، والسجدة بربع جنيه. كل هذا لا يجوز، لأن هذه عبادة. السعر غالى عند الشيخ شواتي يقول بقى 3000. طيب كل هذا لا يجوز يا إخواني، وإنما يجوز إعطاء الإمام والمؤذن رزقا من بيت مال المسلمين، يعني إدارة المسجد تخرج له شيئا بدون أن يشترط. يعني الناس قالوا لك تعالى صلي بنا التراويح، قل لهم ماشي ولا تطلب شيئا، صلي بهم التراويح، الأفضل ألا تأخذ وإن أعطوك، فإن كنت محتاجا فلا تطلب، فإن أعطوك قليلا أو كثيرا فأخذته فهذا من باب الرزق والهبة تمام والجعال. أما أنك تشترط الركعة بكام والسجدة بكام واليوم بكام، وقل لا تدوله 500 جنيه ده فنك في المسجد الثاني ب1000 جنيه والمسجد عند الشوات في 3000 جنيه، فهذا كله لا يجوز. نعم. قال: من السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة وخرج على إجماع الأمة ومباينة أهله ومجانبة من اعتقده والتقرب إلى الله عز وجل بمخالفته، وذلك مثل قولهم الرافضة والشيعة والجهمية والمرجئة والحرورية والمعتزلة والزيدية والإمامية والمغيرة والإباضية والمغيرية والمغيرية والإباضية والكيسانية والصفرية والصفرية والشراة والقدرية والمنانية والأزراء والأزارقة والحلولية والمنصورية والواقفة ومن دفع الصفات والرؤية، ومن كل قول مبتدع. كل هؤلاء إخواني فرق ضالة ومعروفة، فالرافضة معروفون والشيعة معروفون والجهمية والمرجئة والحرورية اللي هم الخوارج والمعتزلة والزيدية، فرقة الزيدية فرقة من الشيعة أقل من الإمامية، والإمامية هم الإثنى عشرية، هم الرافضة الإمامية هم الموجودون في إيران الآن الإثنى عشرية، يعني يؤمنون بإثنى عشر إماما، والمغيرية أصحاب المغيرة بن سعيد العدلي الذي ادعى الإمامة، وهم طائفة من الشيعة سموا بالمغيرية نسبة إلى المغير ابن سعيد العدلي. والإباضية هم الخوارج موجودين الآن في عمان، والكيسانية أيضا فرقة أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهم من الشيعة ويقولون بتناسخ الأرواح وبالحلول والرجعة. والصفرية طائفة من الخوارج نسبة إلى زياد بن الأصفر، والشراه نسبة طائفة من الخوارج كفروا المسلمين وبدأوا يقاتلونهم ويدعون أنهم شروا أنفسهم من الله، ويتأولون قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. القدرية معروفون، والأزارقة طائفة من الخوارج منسبون إلى نافع بن الأزرق، والمنانية طائفة من الخوارج أيضا، والحلولية هم طائفة باطنية يعتقدون أن الله حل في الناس والخلق. المنصورية أصحاب أبي منصور العدلي الذين يقولون إن الرسل لا تنقطع أبدا، ويؤولون الجنة بأنه رجل أمرنا الله بموالاته، ويؤولون النار بأنه رجل أمرنا الله ببغضه. كل هؤلاء من أصحاب الباطل. والواقفة هم الذين توقفوا في القرآن فقالوا القرآن مخلوق، فقالوا القرآن لا نقول مخلوقا ولا غير مخلوق. نعم. قال: ومن كل قول مبتدع ورأي مخترع وهوى متبع، فهذه كلها وما شاكلها وما تفرع منها أو قاربها أقوال رديئة ومذاهب سيئة. عفوا، وقوله ومن دفع الصفات يعني أنكر صفات الله عز وجل أو أولها أو عطلها، والرؤية يعني أنكر رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، فكل هذا كل هؤلاء من المبتدعة. نعم. قال: ومذاهب سيئة تخرج أهلها عن الدين ومن اعتقدها عن جملة المسلمين. بلا شك هذه المذاهب التي ذكرها منها ما يخرج من الملة ومنها ما لا يخرج من الملة، فكل فئة من هؤلاء تقترب أو تبتعد عن أهل السنة بقدر ما عندها من البدع. قال: لهذه المقالات والمذاهب رؤساء من أئمة الضلال ومتقدمون في الكفر وسوء المقال، يقولون على الله ما لا يعلمون، ويعيبون أهل الحق فيما يأتون، ويتهمون الثقات في النقل، ولا يتهمون آراءهم في التأويل، فقد عقدوا ألوية البدع، وأقاموا سوق الفتنة، وفتحوا باب البلية، يفترون على الله البهتان، ويتقولون في كتابه بالكذب والعدوان، إخوان الشياطين وأعداء المؤمنين وكهف الباغين وملجأ الحاسدين، هم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف. أنا أذكر طرفا من أسمائهم وشيئا من صفاتهم، لأن لهم كتبا قد انتشرت ومقالات قد ظهرت لا يعرفها الغير من الناس ولا النشء من الأحداث، تخفى معانيها على أكثر من يقرأها. يعني المصنف رحمه الله ذكر بأنه ذكر هذه الأسماء حتى لا يفتن بها الناشئة من الشباب فيظنون أنهم من علماء أهل السنة فيأخذون عنهم هذه البدع وهم لا يدرون. نعم. قال: تخفى معانيها على أكثر من يقرأها، فلعل الحدث يقع إليه أهل الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات. الحدث يعني الشاب الصغير البادئ في طلب العلم. قد ابتدأ الكتاب بحمد الله والثناء عليه والإطناب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتبع ذلك بدقيق كفره وخفي اختراعه وشره، فيظن الحدث الذي لا علم له والأعجمي والغمر من الناس أن الواضع لذلك الكتاب عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء، ولعله يعتقد في هذه الأمة ما يراه فيها عبدة الأوثان ومن بارز الله ووالى الشياطين. فمن رؤسائهم المتقدمين في الضلال منهم الجهم بن صفوان الضال المضل. الجهم بن صفوان هو رئيس الجهمية وفرقة الجهمية معروفة. قال: وقد قيل له وهو بالشام أين تريد؟ قال: أطلب ربا أعبده، فتقلد مقالته طوائف من الضلال. وقد قال ابن شوذب: ترك جهم الصلاة 40 يوما على وجه الشك. ومن أتباعه وأشياعه طبعا الجهم بن صفوان تتلمذ عادي الجعد بن درهم الذي قتله العلماء، أفتى العلماء بكفره وقتله لأنه أنكر الصفات، فلما ذبحه الخليفة قال في يوم العيد: ضحوا فإني مضح بالجعد بن درهم، تقبل الله منا ومنكم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، يعني أنكر صفة الله عز وجل، فنزل من المنبر وذبحه، فنعم الأضحية. قال: ومن أتباعه وأشياعه بشر المريسي والمردار والمردار وأبو بكر والمردار وأبو بكر الأصم وإبراهيم بن إسماعيل بن علية وابن أبي داود دؤاد وبرغوث وربالويه والأرمني وجعفر الحذاء وشعيب الحجام وحسن العطار وسهل الحرار وأبو لقمان الكافر في جماعة سواهم من الضلال. هؤلاء كانوا على عهد المصنف رحمه الله تعالى. فبشر المريسي معروف هو جهمي، والجهمية ينكرون الصفات تماما، والمردار هذا يسمى عيسى بن صبيح، وأبو بكر الأصم من كبار المعتزلة، أما إبراهيم بن إسماعيل بن علية لا أعرفه، أو لعله رجل من المعتزلة. نعم، إبراهيم بن إسماعيل بن علية رجل من المعتزلة، وابنه إسماعيل بن علية رجل من المحدثين، أو إبراهيم بن إسماعيل بن علية من المعتزلة، وأبوه إسماعيل بن علية من المحدثين. أما ابن أبو دؤاد فهذا معروف، القاضي الذي كان رئيسا للاعتزال، وهو الذي امتحن الإمام أحمد بن حنبل وضرب الإمام أحمد بسببه، بسبب فتنة خلق القرآن، كان هذا يقول بخلق القرآن، وزين الخليفة أن يمتحن الناس في هذه المسألة. برغوث محمد بن عيسى يلقب بالبرغوث، كان على مذهب النجار وهو معتزلي أيضا، وهؤلاء الذين ذكرهم الآخرون أيضا من المعتزلة من المبتدعة. أما قوله أبو لقمان الكافر فقد حكم عليه بالكفر، هذا لا أعرفه، لكنه لعله رجل اعتقد اعتقادات كفرية فحكم عليه المصنف رحمه الله بالكفر. قال: وكل العلماء يقولون في من سميناهم إنهم أئمة الكفر ورؤساء الضلالة، ومن رؤسائهم أيضا هم أصحاب القدري معبد الجهني وغيلان القدري وثمامة بن أشرس وعمرو بن عبيد وأبو الهذيل العلاف وإبراهيم النظام وبشر بن المعتمر في جماعة سواهم أهل كفر وضلال يعم، ومنهم الحسن بن عبد الوهاب الجبائي وأبو العنبس الصيمري، ومن الرافضة المغيرة بن سعيد وعبد الله بن سبأ وهشام الفوطي وأبو الكروس وفضيل الرقاشي وأبو مالك الحضرمي وصالح قبة، بل هم أكثر من أن يحصوا في كتاب أو يحوى بخطاب، ذكرت طرفا من أئمتهم ليتجنب الحدث. هؤلاء رؤساء بدع في زمن المصنف، منهم عمرو بن عبيد هو مؤسس مذهب الاعتزال، هو وواصل بن عطاء، وأبو الهذيل العلاف هذا شيخ المشايخ المعتزلة في القرن الثالث الهجري، وهو الذي شرح مذهب الاعتزال وفرع المذهب وبناه على الأصول الخمسة المعروفة عند المعتزلة، وهي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه أصول المعتزلة، أصول الدين عند المعتزلة. المنزلة بين المنزلتين عندهم أهل الكبيرة لا هو في الجنة ولا هو في النار، وإنما في منزلة بين المنزلتين اخترعوها. هذه الأصول أصول الدين عند المعتزلة. أما أصول الدين عند أهل السنة فهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أصول الدين عند الرافعة أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة، دي الإمامية الاثنى عشرية. والنظام معروف من المعتزلة، والجبائي أيضا من شيوخ المعتزلة، والمغيرة بن سعيد ذكرناه من الرافضة. أما عبد الله بن سبأ اليهودي الحميري اليمني دخل في الإسلام نفاقا في زمن علي بن أبي طالب، وادعى أن عليا مظلوم فطلبه علي لقتله ففر، والذين ينتسبون إليه طائفة السبائية الذين عبدوا عليا وأله هشام الغوطي وأبو الكروس وفضيل النقاش وأبو مالك، كل هؤلاء من الشيعة وكلهم من أئمة الضلال. قال: ذكرت طرفا من أئمتهم ليتجنب الحدث ومن لا علم له ذكرهم ومجالسة من يستشهد بقولهم ويناظر بكتبهم ومن خبثائهم ومن يظهر في كلامه الذب عن السنة والنصرة لها، وقوله أخبث القول ابن كلاب وحسين النجار وأبو بكر الأصم وابن علية، أعاذنا الله وإياك من مقالتهم وعافانا وإياك من شرورهم ومذاهبهم. ابن كلاب عبد الله بن كعب عبد الله بن سعيد بن كلاب، لقب بابن كلاب لقوة حجته. ابن كلاب هذا أنكر الصفات الفعلية لله عز وجل وأثبت الصفات الخبرية. الصفات الفعلية كنزول الله عز وجل ومجيء الله ونحو ذلك، هذه أثبأ هذه أنكرها تماما. وهذا الرجل يعني هو ركز عليه لأن قوله قد يشتبه على بعض الناس، لكننا نؤمن بأن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ويجيء الله عز وجل للفصل بين العباد، وجاء ربك والملك صفا صفا إلى آخره. نعم. قال: أعاذنا الله وإياك من مقالتهم وعافانا وإياك من شرورهم ومذاهبهم، وأحيانا وإياك على الإسلام والسنة وأماتنا على ذلك وحشرنا عليه، ولا بدل ما بنا وبك من نعمة من نعمه وفواضل مننه، ولا أخلانا من حسن عوائده وجميل فوائده، وجعلنا وإياك من الحافظين لحدوده القائمين بحقوقه، ونفعنا وإياك بما علمنا واستعملنا به عملا صالحا متقبلا مرضيا، وحشرنا وإياك في زمرة نبيه وأصحابه، إنه المؤمل فيما يرجى والصاحب في الشدة والرخاء، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبيه باطنا وظاهرا، تم كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد النبي الأمي وآله. وبهذا يكون قد انتهى كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة للإمام ابن بطة رحمه الله، المتوفى سنة 387 من الهجرة، وإن شاء الله تعالى سوف نعقد اختبارا لمن أراد أن يأخذ إجازة في هذا الكتاب لكي يقوم بتدريسه ونفع المسلمين به، ولأن الوقت الآن يعني مضغوط جدا لكثرة الدروس، فإننا سوف نخرج ننشر على الموقع إن شاء الله تعالى أسئلة شاملة على المنهج على هذا الكتاب، أسئلة شاملة على كتاب الإبانة، وسوف يأتي منها 10 أسئلة في الاختبار التحريري لمن أراد أن يأتي ويختبر إن شاء الله تعالى. ولعل الاختبار سيكون يوم الأحد الأول من شهر ذي القعدة بإذن الله تعالى، حتى نعطيكم شهرا كاملا لتذاكروا، يكون يوم الأحد الأول إن شاء الله من شهر ذي القعدة إن شاء الله تعالى. فبإذن الله في خلال بعد العيد مباشرة بيومين أو ثلاثة ستكون الأسئلة منشورة على الموقع لمن أراد أن يأخذ هذه الأسئلة ويذاكرها ويحلها، وسيأتي منها بالنص إن شاء الله تعالى 10 أسئلة، والاختبار سوف يكون هنا بإذن الله تعالى في مسجد الفتح في مشيط عباس الأحد الأول من شهر ذي القعدة في صلاة الظهر، ومدة الاختبار أو زمن الاختبار من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، ومن جاء بعد توزيع الأسئلة فليس له أسئلة ولا اختبار، فنرجو من يريد أن يأتي فليأتي وليحضر إن شاء الله تعالى. أما الذين يتابعون معنا عبر الإنترنت يمكن لهم أن يتقدموا بطلب لمشرف الموقع ليتم اختبارهم عبر الإنترنت إن كانوا من خارج جمهورية مصر العربية. الذين يتابعون معنا من خارج جمهورية مصر العربية سوف يختبرون إن شاء الله عبر الإنترنت. إذن نؤكد على هذا الموعد. والآن وصلت ثلاثيات البخاري فيمكن أن نقرأ إن شاء الله. كان ينبغي كل واحد منكم يكون معه نسخة، فإن شاء الله ما فيش وقت دلوقتي، بعدين تصوروا إن شاء الله نسخ وتجيبوها نختمها لكم جميعا ونوقعها لكم لكي تفوزوا بالإسناد المتصل إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام. فلنبدأ، بس انتبه من مسألة